على أنها مؤكدة، قال لأن من رأى فقد نظر، ولكنها في الحقيقة مؤسسة، لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما رأى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه، لكن إذا رأاه وهو ينظر إليه تمام قد ركز، فهذا نظر خاص أخص من النظر العام. نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس، لأن التوكيد نوع زيادة، التوكيد نوع من الزيادة، ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه، لكن التأسيس هو الأصل. إذن يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت من قبل، ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد، لقد كنتم تمنون الموت، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ نعم، ولهذا قال فقد رأيتموه، أي الموت، نعم رأيتموه أي الموت، رأوا من استشهد في غزوة أحد، رأوه بأعينهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا أسبابه وهو القتال، لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسير فيه نظر، لأن رؤية الموت يراه الإنسان في نفسه وفي غيره. فقد رأيتموه يعني فيما بينكم وأنتم تنظرون. في هذه الآية من المشاكل النحوية قوله تمنون، حيث إن صورته صورة الماضي، ولكنه صيغة بصيغة المضارع. في إشكال، لأن تمنى ماضي، تمنى ماضي، هل نعطيها لأخ هداية الله ولا من تعجل شيئا قبل أوانه؟ نعم يلا أيها أحسنت، أصلها تتمنون الموت. طيب نريد من هداية الله أن يأتي لنا بمثال آخر في القرآن. كثير إذا اجتمع القرآن صدف واحد منه. أنا أريد واحد، واحد مثال واحد في القرآن يشهد لهذا. تذكروا لعلكم تذكروا، صح أي تتذكرون، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. طيب وهو كثير كما قال الله. في هذه الآية من الفوائد، أولا إقامة الحجة على من كان يتمنون الموت وقد رأوا ومع ذلك حصل من اتخاذ، لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فها أنتم الآن رأيتموه، فما موقفكم؟ وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه، لأنه إذا تمناه ووقع ربما إيش ينقص ولا يصبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه. وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد، فقال يوم من الأيام كلاما معناه يا رب إني صابر، فكيف ما شئت فامتحني، بنادم فقير مسكين يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب، فأصيب بعسر البول، صار لا يبول إلا بمشقة شديدة. قالوا فكان يدور على مدارس الصبيان، مدارس اللي فيها الصبيان الصغار، فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، وذهب الى الصبيان لانهم اقرب الى الاجابه لطهاره قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليهم. الكذاب انه قال اني اصبر فكيف ما شئت من تحني ولم يصبر. وهكذا الانسان ينبغي له ان يسال الله العافيه، لكن اذا ابتلي فليصبر. ومن فوائد هذه الايه انه لا باس ان يوبخ الانسان من تحدى واتخذ لمكانه مكانا عاليا اذا وجده قد تخاذل في هذا المكان، مثل لو كان رجل من الناس يزعم انه صبور وانه جلد وما اشبه ذلك، فاذا لمت به الامور صار جبانا حلوعا لا يتحمل فيذكره. اظن احد الشعراء كان يقول في شعره: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. شجاعة وعلم كتابة كل شيء. فحصلت غزوة وكان فيها هذا الشاعر، فأراد أن ينهزم ويولي الدبر، وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره، فقالوا: ما لك يا فلان وأنت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فعتب على نفسه ورجع. وأظن لما أكون نسيت أنه قتل. نعم. فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر بنفسه أنه قوي يصبر لكن يعجز. فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول: أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر، فهذا لا بأس به. ولكن هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارا أو من ضل المصلحة؟ من ضل المصلحة. قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه، فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته يقع في ضرر. فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة. ومن فوائد هذه الآية جواز تأكيد على رأي من يرى أن قوله قد رأيتموه وأنتم تنظرون فيها توكيد، أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه وكان ذلك مقتضى البلاغة، بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الآية. فهذه الآية على قول بأن قوله وأنتم تنظرون توكيد، وأنها لم تأتي بمعنى جديد. أما على قول الراجح الذي رجحنا بأنها أتت بمعنى جديد، فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية، لكن نأخذها من آية أخرى، مثل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كثير من القرآن تأكيدات للأهمية. ثم قال الله تعالى: وما محمد. شيخنا في الآية أخبركم أن تتمنوا الموت، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التمنى. نعم. كيف نعم، هذه الواقع أنها سؤال يحتاج إلى التنبيه عليه. هم كانوا يتمنون الموت، ذكرنا في التفسير يتمنون إيش؟ الشهادة، الموت في سبيل الله، وهو الموت المطلق. لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، يجوز أن يتمنى الشهادة وهو كذلك. فلو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا. وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه. فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف يجاب؟ المدينة بلد إسلامي، ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه، قتل ظلما وهو يصلي، ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب، قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله، قتله مجوس مضاد للمسلمين، حرب على المسلمين، فقتل في سبيل الله في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها. فتمني الموت جائز، لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا قصد تمني الشهادة، ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تتمنى الشهادة، قال لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين. فتأملوا هذا الكلام، هل هو حق ولا باطل؟ ما دام المؤذن يؤذن، يقول قد خلت من قبله الرسل. الآيات الأولى سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. وهنا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا هو محط الفائدة. أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم، لكن محط الفائدة قوله قد خلت من قبله الرسل توطئة لما بعده، وهو قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله، ومنهم من قتل كما قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ الجواب: لا، لم يتركوا الأديان، وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل، والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم، بل رسالتهم باقية، ما بقيت الرسالة حتى يأتي رسالة تنسخها. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ناسخ لها، لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد، صاح الشيطان يقول إن محمدا قد قتل، فلما قال هذا فت ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم، أولا لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس، وثانيا لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان قائدهم، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يقتادون بقيادته. فلما شاع الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين، فأصابهم غم بغم، وصار عند بعضهم بعض الشيء، ولكن الله عز وجل وبخه فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم؟ لا، ولكن بقي في الرسالات وبقي الأتباع. وهنا قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الهمزة هنا لاستفهام التوبيخ، يعني أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، بل ما دام شريعته باقية فاتباعه باق، ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أفإن مات فيها همزة الاستفهام، ومن بعدها فاء العطف. وقد مر علينا أن مثل التركيب أينهم، لكن مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث الإعراب. نعم، أقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث الإعراب؟ ما في شيء؟ نعم، يجوز إعرابها على وجه، إعرابها على وجهين. الوجه الأول أن هي الهمزة الآن قبل الفاء، أفإن مات ما هو واضح، أن تكون الهمزة الاستفهام في مكانها والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها. محمد، حرف العطف الذي بعدها يكون، هذا إذا جعلنا الهمزة على ما هي عليه في مكانه، وحرف العطف بعدها لا لا. نعم، إذا جعلنا الهمزة في مكانها لم تغير، فحرف العطف الذي بعدها يكون عاطفا على شيء محذوف. وما تقدير هذا الشيء المحذوف؟ بما يناسب المقام. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن نجعلها على ما هي عليه، أن نجعل الهمزة في مكانها، يعني انتفى الإعراب، يقول أن الهمزة قدمت للصدارة. لكن هل هذا مكانها الأصلي أو لا على هذا الوجه الثاني؟ أن يكون مكان الهمزة بعد حرف العطف ولكن قدمت من أجل الصدارة، وبناء على هذا الوجه يكون العاطف عاطفا على ما سبق، يعني على الشيء المذكور السابق. طيب، قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم، هذه جملة شرطية، إن مات بعد الشرط وانقلبتم على أعقابكم، جواب الشرط. ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط حقيقة، لأنه يوبخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل، أي أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، لا يليق بكم. وقول إن مات أي بغير فعل بشر، أو قتل بفعل البشر. وقوله انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم على الوراء، والأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى، كالذي يمشي مكبا على وجهه. وقد قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم. وهذه والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ، لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة، يمشي على غير الهيئة المعتادة، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي أنه يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم. وقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هنا قال من ينقلب فعدل الجملة إلى العموم دون أن يقول وإن انقلبتم على عقابكم فلن تضر الله شيئا، من أجل أن يكون الحكم عاما شاملا. فقوله من ينقلب هذه من شرطية تعم كل منقلب على عقبيه، والفعل هنا بعدها مجزوم شرط. أما جواب الشرط فهو الأخ فلن يضر الله شيئا، المعروف أن جواب الشرط يكون مجزوما، وهنا منصوب. فلن يضر، والمعروف أن جواب الشرط يكون يقع مجزوما. أي نعم، نقول لأنه لما يفعل لم صار جواب الشرط جملة. ولماذا اقترن اسم بالفاء؟ سامي، هذا سامي ولا أخوه أنت؟ اسمك يا محمد. لماذا انقلبت، لماذا قرنت بالفاء؟ فلن يضر الله. ها؟ لا بندر، لأنها صدرت، لأن جواب الشرط صدر بلن. طيب اقرأ البيت الضابط في هذا. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب فلن يضر الله شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتعم، يعني أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله، لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصين. ولهذا قال من ينقلب على عقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر في الحقيقة نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، السين للتنفيس، وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال إلى عين كونه للاستقبال. وسوف مثلها، إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية. وسيجزي الله الشاكرين، أي سيكافئهم. والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله، وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح. فليتراه بالقلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله بها باللسان شكر، والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر. فشكر العلم مثلا العمل به ونشره، شكر المال صرفه في طاعة الله، شكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله، وهلم جرا. واعلم أن بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا، أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه، فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر. الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد، وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. يقول الشاعر أفردكم من ماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف، بل هما متباينان يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته، كما لو أكل أو شرب فقال الحمد لله فهذا يعتبر شكرا وحمدا، شكرا وحمدا. ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله، فهنا لا يكون هذا من باب الشكر. وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد. قال وسيجزي الله الشاكرين، بماذا يجزيهم؟ بين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأخ يعلمون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الجزاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الحسنة إلى سبع إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف. ثم قال ناخذ الفوائد في هذه الآية بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل، لقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد، لقوله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع، لقوله قد خلت من قبله الرسل، فإن من سمع هذا اقتنع وقال ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل لقوله قد خلت من قبله الرسل، وأل هنا للعموم ولم يقل قد خلت من قبله رسل بل قال الرسل. وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لازم من ذلك أن يكون هو آخرهم. ومن فوائد هذه الآية جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله بقولها أفإن مات أو قتل. فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان، حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا، وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم، فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله أفإن مات أو قتل، ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، أليس كذلك؟ فإنه ما قتل بسيف ولا برمح، مات على فراشه، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق، عرق في الإبهام إذا انقطع مات الإنسان. فهذا يدل على أن أكله الشاة المسمومة في خيبر كان له أثر في موته. ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لأن اليهود قتلوه، ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر، وهذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد، لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال أثرها في لهواته، شاف في لهواته في لهاته أثر السم، والسم كان شديدا. ولهذا مات بعض الصحابة الذين واحد من الصحابة الذين أكلوا معه مات، لكن رسول عليه الصلاة والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل. من فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقد. ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقد، انقلبتم على عقاب، وهو كذلك، لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونور، يمشي على صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الرد على الملحدين الذين يقولون إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء، فإننا نقول لهم أنتم الرجعية، أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي، لأن الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم، لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولكن التقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. المهم أن هذه الآية فيها رد على من؟ إيش؟ على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية، فنقول لهم إن التمسك بالإسلام والتقدم والتخلف عن الإسلام هو الرجعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل غني عن طاعة الطاعين لقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن فوائد الآية انتفاء الضرر عن الله وأنه لن يضره شيء. ولكن إذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فأثبت الأذية لله. فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر. وأضرب لك مثلا، لو أن شخصا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا، ألست تتأذى برائحته؟ بلى، ولكن هل تتضرر؟ ما لا تتضرر. إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر. إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن يتضرر. من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين، ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدل على عظمه، لأن الثواب من العظيم عظيم. ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسرا في موضع آخر لقوله وسيجزي الله الشاكرين، فإن هذه الآية مجملة لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء، ولكنه قد بين في نصوص أخرى، والشريعة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان آخر. وهذا من تمام الشريعة، لأن الشيء إذا أتاك مجملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، تقارن بين الأدلة، تقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملما في كل وقت بجميع النصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك في قوله فلن يضر الله شيئا، وهذا عام يشمل أي ضرر كان سواء كان من فرد أو من جماعة. دنيوية، نعم. لا لا أبدا، اللي غير الشهيد ما ما ما هذه الحياة، لا لا ما هذه الحياة، لأنه في البرزخ غاية ما ورد إنه ترد إليه روحه من أجل الرد على الملكين فقط، لكن أولئك أحياء دائما حتى يبعثون. نعم. نعم نعم نعم. نعم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. طيب هذا صحيح، هذا يدعى العموم، ولهذا ليس بين محمد وعيسى أحد من الرسل. فإذا جاءت الآية الأولى عامة في عيسى تكون هذه الآية مخصصة له، يعني قد خلت من قبل الرسل إلا محمد. نعم نعم نعم على رأي الزهري. لا ما يتعرف، يعني سيد الشهداء من التابعين الذين يتعرفوا، أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل، يعني من الأمم، أما الرسول فينفرد. مو واضح؟ نعم. إيش؟ نعم نعم. إيش؟ نعم أي نعم. طيب إذا قطع، إذا قطعوا يده يجب أن تحسن، ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغدى من حين ما يموت، يغمس طرف اليد في هذا الزيت، نقص من حين ما تقطع يده تغمس في هذا الزيت من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنزف ومات. لا لو سكر ما يموت، يصب كلمة معروف. نعم شاكر. صحيح ما في شيء. نعم انت تقول هل يجوز ان يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا بأس. افضل ايش؟ حسب الحال، أقول حسب الحال. الحديث إن الله لا يرضى عن عبد يأكل أكله فيحمده عليه، ويكون هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت. الله أكبر. الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت، أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع، إما شرعا وإما قدرا. فهذه الآية: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله لنفس نكرة في سياق النفي، فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. وقول أن تموت، الموت هو مفارقة الحياة، مفارقة الحياة، ويحصل هذا انفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما. فإذا كان الإنسان يقظا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام. لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي هي عليه في الدنيا، لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا. فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لأنها لو كانت حياة الدنيا لهلك فورا، إذ أنه مغموط بالتراب الذي فوقه، وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في بنار. وقولها أن تموت إلا بإذن الله، إذن هنا يراد بها الإذن الكوني، لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا شرع وليس بكوني، لأن الله قد أذن به كونا لكنه لم يأذن به شرعا. وكذلك قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هنا الإذن شرع. أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهي إذن كوني، يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونا. وقوله إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، كتابا مؤجلا. كتابا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله، أي أن رحمك الله، أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الكتاب يكتب